الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصدق وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. فهذا حديث يبين لنا عظم منزلة الصدق، وأنه من الأخلاق العظيمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة. وهذه القصة هي قصة هرقل، لما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام في فترة صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة، وهناك في الشام صادف في تلك الفترة أن يكون ركب من قريش في الشام، أبو سفيان وأصحابه. فهرقل قال لجنوده أو لخدمه: يعني هل هناك أحد من العرب هنا؟ فوجدوا أبا سفيان من معه، فأحضره وبدأ يسأل أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأسئلة قال: ماذا يأمركم؟ فتأمل أبو سفيان كيف ذكر له، يعني ما كان يستطيع أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانوا يأنفون من الكذب. فتأمل قال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، هذه العقيدة، واتركوا ما يقول آباؤكم من أمور الجاهلية والشرك بالله، ويأمرنا بالصلاة التي هي أعظم العبادات. إذا بدأ بالعقيدة ثم العبادة ثم قال: والصدق والعفاف والصلة، وهذه هي يعني الأخلاق. فجمع الدين كله، وهو مشرك لكنه فهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم دين الإسلام. فتأمل كيف ذكر الصدق مع التوحيد والصلاة والأخلاق الأخرى. فهذا يدل على عظيم منزلة الصدق. وسبحان الله، يعني هذه فائدة استطرادية، يعني هذه الأخلاق دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث يعني سيق لهذا، يعني مما يدلنا أيضا على فضل الصدق أن هذه الأخلاق الحسنة تدل على أن هذا رسول كريم من عند الله تعالى يأمر بالخير. فإذا هذه الأخلاق تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اليوم يعني في الرد على الإلحاد، من الأوجه العظيمة القوية في الرد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى، هي هذه الأخلاق المطلقة الموجودة بين البشر. ما معنى الأخلاق المطلقة؟ يعني هناك أخلاق متفق عليها بين البشر، البشر كلهم يتفقون على حسن العدل وقبح الظلم، يتفقون على حسن الصدق، وأن الكذب خلقا فاسدا، وهكذا يتفقون على أخلاق كثيرة. طيب هذه الأخلاق التي يتفق عليها البشر في كل زمان وفي كل مكان، من الذي وضعها في نفس الإنسان؟ لو كانت المسألة مسألة مادة وطاقة تكون هذه الأشياء والمخلوقات، ما يمكن أن تكون هذه الأخلاق من صنع هذه المادة والطاقة التي لا عقل لها ولا تدبير. فلا شك أن هذا من إلهام اللطيف الخبير. فالأخلاق المطلقة هي دليل في الحقيقة على وجود الله تعالى، وأن الله هو الذي غرسها في نفوس البشر. فهذا يعني من الأدلة الواضحة في الرد على الملحدين في هذا. وهم يعترفون بهذا، يقولون يعني الأخلاق المطلقة يعني مشكلة كبيرة تواجه الملحدين يعني في يعني مجادلة الموحدين. قال: وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. فهذا يدلنا على عظم شأن الصدق وأنه يبلغ صاحبه أعلى المراتب ولو قصر في عمله. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بهذا الشرط بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر، يموت على فراشه ولا يقاتل في المعركة ولا يراق دمه، مات على فراشه موتة طبيعية لكن يبلغه الله منازل الشهداء كما أخبر الله تعالى عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولم يحزنون أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. يعني هذه المنازل العالية العظيمة، وكذلك في الجنة المنازل العالية في الجنة يدركها الإنسان بصدقه. هذا أمر عظيم جدا. كيف إذا دعا الله تعالى سأل الله تعالى الشهادة بصدق من قلبه؟ تأمل فانظر كيف أن الصدق يوصل صاحبه إلى أعلى المراتب. وهذا الإخوة يكون عندما يغلق مثلا باب الجهاد الشرعي، لا يوجد مثلا سبيل للجهاد في سبيل الله، أو هو لا يستطيع، ما تمرن في الجيش وما عنده القدرة على حمل السلاح ولا يمكنه ذلك في وقته، فيسأل الله تعالى الشهادة بصدق من حبه لله وحبه لدين الله وحرقة على الدين، أنه يريد أن ينصر الدين بكل ما يملك بل بأغلى ما يملك بروحه. فالله تعالى يعلم ما في قلبك، ولا شك أن من يسأل الله تعالى الشهادة بصدق لا تجده في المقابل يتمتع بشهوات الدنيا وينام على فراشه ولا يبالي بدينه، لا بد أن يتحرك لنصرة الدين بأي سبيل يجده. إذا فتح الله له في العلم والدعوة تجده مجتهدا في العلم والدعوة ويسأل الله تعالى أن يبلغه منازل الشهداء وأن ينصر دين الله ويستعمله في طاعته. وإذا فتح الله تعالى في باب آخر هكذا في أي مجال، إذا فتح الله له في العبادة، في الإقبال على قراءة القرآن وحفظه، في قيام الليل، في صيام النهار، تجده يقبل بصدق وقوة على ما يفتح الله تعالى له في عبادته ودينه. فهذه علامة الصدق. أما إنسان يقول أنا أريد أن أكون شهيدا وأنا صادق في هذا، ثم تجده يلعب ويلهو يعني هذا ليس بصدق في الحقيقة في سؤال الشهادة. فهذا لابد أن يرى في واقع الحياة في تصرفات هذا الإنسان. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وكما قال بعض السلف: رب عمل صغير تكبره النية، رب عمل كبير تصغره النية. سبحان الله، يعني النية هذه أمرها عظيم، وكما يعني قيل: نية المؤمن أبلغ من عمله. فنية المؤمن تبلغه أعلى المراتب. وهذا أيضا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. يعني انظر فضل العلم هنا مع عدم وجود المال، لكن أدرك صاحب المال بفضل النية وصدق النية. لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يقول لو أن لي مالا لبنيت المساجد والمدارس وكفلت الدعاء إلى الله تعالى، لكن هو مسكين ما يجد مالا ويتقطع قلبه، يعني يريد أن يساهم في هذا الخير، وعندما يرى أهل الخير والتجار يبذلون وهو لا يبذل. فإذا صدق النية وعزم على ذلك، انظر كيف سيكون له من الأجر العظيم. فانظر إلى الصدق. ولذلك والله هذه تجارة رابحة مع الله تعالى، أن الإنسان يصدق مع الله تعالى، وهكذا يرجو ويتمنى أن يموت شهيدا، أن يكون عنده مال فينفق في سبيل الله، أن يعني يبلغه الله تعالى أعلى المنازل وهكذا. فسبحان الله، يعني هذا الصدق أمره عظيم. يعني لذلك نقل ابن تيمية عن بعض يعني العلماء والشيوخ أنه كان ينصح طلابه في البداية، يعني معنى كلامه يعني إذا أردت أن تصاحبني فعليك بالصدق، يعني هذا باختصار من النهاية كما يقولون، يعني لا تتعب نفسك إذا أردت أن تصاحبني في هذا الطريق في طلب العلم وفي العبادة والدعوة إلى الله تعالى. أولا أصدق، أصدق الله تعالى، لمن صدق الله صدقه الله وأعطاه فوق ما يتمناه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.